السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بفضل الله تعالى وكرمه وجوده مع الآيات الأخيرة المباركة من سورة البقرة، ونسأل الله أن يتم علينا نعمته، ويا رب لا تحرمنا فضلك وإحسانك وجودك، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتفضل علينا بأن نعمل بما علمنا. مر علينا تفسير كلام الله تعالى جميعا، هذا فضل الله علينا، ونسأل الله ألا يجعلنا من المحرومين، وأن يفيض علينا من بركات القرآن يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى أطول آية في القرآن الكريم، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه الآية أطول آية في كتاب الله تعالى، وهي في المعاملات. حتى نرد على هؤلاء السفهاء المجانين والكفر الغربيين وغيرهم الذين يقولون بأن القرآن دين في المسجد، ليس له في المعاملات، وليس له في هذه الجوانب التي هي جوانب الحياة، في الحياة جوانب الحياة. نقول لهم: أطول آية في كتاب الله عندنا هي في المعاملات، أطول آية في المعاملات. والقرآن الكريم دين ودولة، دين جاء القرآن الكريم لينظم دين العباد ودنياهم، ويصلح عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وعبادتهم ومعاملاتهم وكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء بفضل الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذا أمر من الله تعالى لعباده، وهذا الأمر على رأي جماهير أهل العلم أنه أمر إرشاد ليس واجب، بدلالة نفس الآية قال الله فيها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. لولا هذه اللفظة من الآية لكان لا يحل لأحد أن يدين أحدا إلا وجب أن يكتب الدين. أما رب العالمين فقد قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. نسأل الله الإعانة لنا ولكم على كل خير. ويا أيها الحبيب، اسمع لهذا الحديث العظيم: أصل الأمر بالكتابة والشهود. إيش هو؟ قصة عجب. وهذه القصة رواها ابن حبان في صحيحه، أن الله تعالى لما خلق آدم ونفخ فيه الروح عطس آدم، فقال الله له، قال آدم: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، فقال له ربه: يرحمك ربك يا آدم. ثم قال: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، وهم جلوس، فسلم عليهم، فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فقال الله له: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، جزاك الله خير عنك، الله يرضى عنك، الله يحفظك. بس كنت أكملها كيف. جزاك الله خير يا خالد، الله يرضى عنك. قال الله تعالى له: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. ثم قال الله تعالى لآدم ويداه سبحانه جل جلاله مقبوضتان: اختر يا آدم أيهما شئت. فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها رب العالمين فإذا فيها آدم وذريته في يد الله عز وجل، آدم وذرية آدم إلى يوم القيامة. وقال: يا ربي ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه. قال: وإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم، يعني منير جدا. فقال: لم يكتب له إلا 40 سنة. هذا الذي من أضواء الناس مكتوب له عمره كم؟ 40 عاما. قال: يا رب ما هذا؟ قال: هذا ابنك داود، وقد كتبت له عمره 40 عاما. فقال: رب زد في عمره. قال ذاك الذي كتبت له فإني جعلت قال آدم فإني جعلت من عمري 60 سنة له. تعرف كان عمر آدم كم؟ 1000 سنة بالإسناد الصحيح. 1000 سنة، إيه رأيك ما يكون 1000 تدي 61 42 مش مشكلة عادي، 1000 سنة. لكن ستسمع الآن، قال يا رب فإني جعلت له من عمري 60 سنة. قال الله له أنت وذاك، خلاص خدنا من عمرك آدم 60 ونحطهم لداود، وذاك أنت وذاك أسكن الجنة. فسكن آدم الجنة. قال ثم أهبط منها وكان آدم يعد لنفسه، عد 300 سنة، عد 400، عد 600، 700، بعد سنوات خلاص، قيل آدم عمرك 1000 عام. قال فأتاه ملك الموت، لما وصل بقى 940 خلاص جاء ملك الموت عشان يقبض له يقبض روح آدم. فقال آدم قد عجل، انت جاي بدري ليه؟ عجل. قال كتب لي 1000 عام. قال بلى، ولكنك قد جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فقال آدم لا والله لم أفعل، حصلش. فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسى آدم فنسيت ذريته، فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. يبقى أبوك آدم نسي، وبالتالي لما نسي جحد أنه لا والله ما حصلش، لا أنا عاوز عمري كامل. في رواية أن الله تعالى أتمها لآدم 1000 وأتم لداود 100 بفضل الله تعالى. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا أمر، وصراحة في فساد الذمم وخاصة زماننا الذي نعيش فيه، أنا أوصي إخواني بالكتابة. إلا أن يشاء الله وتعلم من إنسان تعاملت معه مرة واثنتين وثلاث الأمانة تظهر، فهذا الأمر فيه حفظ للحقوق. ربنا تعالى يريد أن يحفظ حقوق العباد حتى لا يحدث شقاق وخلاف، ويكون يسبب هذا الشقاق والخلاف نفرة بين قلوب المؤمنين. كم من إنسان كانت صلته بإخوانه طيبة مباركة، فلما جاءت الدنيا ودخلت المعاملات احتكوا بعض، ظهرت معادل الناس عند المعاملات، فهذا يؤخر وهذا يماطل وهذا يكذب وهذا يأكل مال بالباطل. فلذلك أخي الأمر بالكتابة لا شك أنه عند جماهير أهل العلم أنه أمر للاستحباب ليس للوجوب، بدلالة نفس الآية قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ويدلك أيضا على أن الأمر عند على الاستحباب الحديث الذي ثبت في شرع من قبلنا ثم هو شرعنا أيده، الحديث رواه البخاري أن رجلا استلف من رجل 1000 دينار. 1000 دينار ده مبلغ كبير جدا، 1000 دينار تساوي يعني 4 كيلو وربع كيلو جرام ذهب، 4 كيلو وربع كيلو جرام ذهب عيار 24. فقال الذي أعطاه 1000 دينار ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا. قال ائتني بكفيل، قال يا أخي كفى بالله كفيلا. قال نعم رضي بكفالة الله وشهادة الله عز وجل. أخذ 1000 دينار، لما جاء ميعاد السداد كان وفيا حريصا على الأداء والوفاء، ولم يكن وكان بينهما نهر بحر، فذهب وقف حتى يجد مركب يذهب بها إلى صاحبه، لم يجد مركب. فلما لم يجد مركب خاف أن يتأخر، فقال يا رب اللهم إنك تعلم أنه طلب مني كفيلا فقلت كفى بك كفيلا، طلب مني شهيد قلت كفى بالله شهيدا، اللهم أدي عني هذا الدين. وجد خشبة وراح نقر الخشبة حفرها، وراح حط المال في داخل هذه الحفر الذي حفر به في الخشبة، ثم أغلقها ورماها في البحر وقال بسم الله اللهم أدي عني. صاحبنا صاحب الدين خرج في نفس التوقيت لعله يجد مركبا، وجاء صاحبه عليه حتى يأخذ الدين فلم يجد، فإذا به يجد خشبة طافية على وجه الماء، ربك الذي يهيئ سبحانه، فأخذها حطبا لأهله، فلما نشرها وجد المال 1000 دينار بها، والأول الذي اقترض المال بعد ذلك وجد مركبا فخاف أن تكون هذه 1000 إيش اللي يدرينها وصلت، يريد أن يبرئ ذمته، أخذ 1000 أخرى وذهب إلى صاحبه، فلما وصل إليه قال اعذرني والله لم أجد مركبا قبل الذي أتيتك فيه. قال ألم تكن أرسلت لي بشيء؟ قال أقول لك والله لم أجد مركبا قبل الذي أتيتك بها. قال ارجع فإن الله أدى عنك دينك، أدى عنك دينك. فالشاهد أن هذا الحديث الثابت الصحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم مقرا له يدل على أيضا على عدم وجوب الكتابة، وإن كان الشرع المبارك جاء باستحبابها. قال الله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، الكاتب يكتب بالعدل لا يظلم الذي صاحب الدين ويكتب أقل، ولا يظلم الذي أخذ الدين ويكتب عليه أكثر. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وهنا الاستدانة أمر خطير يا إخواني، ونسأل الله اللطف، ونسأل الله أن يقضي دين كل مدين مسلم يا رب. يعني يا إخواني كفى بالإنسان منا أن يعلم أن المدين إذا مات وهو من أهل الجنة لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، هذه مصيبة، يحبس عن دخول الجنة حتى يؤدى عنه هذا الدين. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما يغفر للشهيد، للشهيد مش للإنسان العادي، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين، سبحان الله العظيم. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا جيء له بجنازة يسأل هل عليه دين؟ إن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلى عليه حتى فتح الله عليه وبسط له، فتح عليه خيبر وبسط له في الأرزاق، قال من ترك دينا فإلي وعلي، ومن ترك ضياعا فلورثته، اللي يترك مال لأولاده أم يترك دين النبي يسده عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك شأن الدين خطير، الناس الآن يتساهلون في الدين، يعني جائز أن تستدين في أمر حاجة، في حاجة أو في ضرورة، أما الناس الآن يستدينون في كماليات لا قيمة لها وليست بحاجة، ولو مات العبد من هؤلاء من يؤدي عنك هذا الدين؟ الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة ويلطف بنا يا رب العالمين. لذلك يا إخواني يعني أمر الدين خطير، لا يستدين إنسان إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة لهذا الدين. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فلما قيل له يا رسول الله إنك تستعيذ كثيرا من المأثم والمغرم، قال إن العبد إذا غرم حدث فكذب، لا إله إلا الله، يحدث ويوعد ويخلف ويظهر أمام الناس أنه كذاب، هو مش كذاب، ممكن يكون غلطان من عنه. ولذلك أما من أخذ الدين لحاجة أو لضرورة وهو ينوي القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، الحمد لله، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أي والله هذه دعوة وإخبار، إخبار بأن هذا هو الواقع، اللي بياخذ أموال الناس يريد إتلافها، بس عاوز ياخذ أموال الناس طمعا في المال، هذا لابد أن يتلفه الله عز وجل، والله لو حزم مليارات المليارات. أما إنسان أخذ استدانة من الناس لحاجة مهمة أو لضرورة أو لظرف طارئ فعلا عنده يقع في الحاجة أو الضرورة، فلا شك أن الله يؤدي عنه، إما ييسر له القضاء في الدنيا، ولو مات ومدين الله يؤدي عنه، الله يؤدي عنه، يكرم صاحب الدين بدرجات عاليات في الجنة ويعفو عن المدين لعلمه منه أنه ما قصر في أداء الواجب الذي عليه، وأنه أخذ أموال الناس يريد أداءها لا يريد إتلافها. ابن عباس رضي الله عنهما قال قولا عظيما وهذا ثابت بالإسناد صحيح عنه، قال أشهد أن السلف المضمون في كتاب الله تعالى. إيه السلف المضمون؟ أو السلم المضمون، مش السلف، السلم المضمون في كتاب الله تعالى. السلم هو السلف، لكن معنى السلم أنك حضرتك مثلا تيجي التاجر وتقول له والله أنا عاوز مثلا أشتري السلعة الفلانية وتحدد له صفاتها، والسلعة دي ممكن تكون مش موجودة عنده، تمام؟ هذا السلم مستثنى من النهي عن بيع ما ليس عندك. مثلا تقول له والله أنا عاوز مثلا 10 طن تمر مثلا خلاص مثلا، أو هذا ثمن التمر هو، وتعطيه تسلمه المال مقدما، ولكن تحدد نوع التجارة أو نوع البضاعة التي تريد بمواصفاتها، وتحدد إلى أجل معين محدد. فمن أسلم كما قال رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة كانوا يسلفون في الثمار 2 أو 3 سنين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ومن هنا هل يجوز لي أن آتي إلى أخونا عبد القادر ولا أستاذ السوقي ولا أخي الكريم أقول له والله أنا عاوز أشتري سيارة مثلا لاند كروزر لونها أبيض موديل 2016 ولا 2018 مثلا 6 سلندر 8 سلندر، يحدد بالضبط وصفاتها، والله أدي خدت 8 أوت وهاتها لي مثلا، أو يعني يقول لك أنا أتيك بها بعد 1 أو 2 أو 3 شهور، ويحدد المدة. هل هذا جائز؟ جائز جائز. فهذا هو السلم الذي جاء في شرع الله تعالى، وهو جائز بشرط أن يحدد الإنسان مواصفات السلعة والأجل عند الذي تسلم فيه السلعة. وسمي سلم لأن المشتري يسلم رأس المال، ويكون وتكون البضاعة أو السلعة التي تشترى غائبة لسه يشتريها صاحبه سيأتي له بها بعد ذلك. ما في إشكال هذا. لا الآن يعني القرطبي قال جائز تحديد ذلك إذا حدد من طعام بلد عامة لا يخطئ مثله. يعني مثلا يقول الواحد يقول له أنا عاوز مثلا 10 طن من ذرة المصر، من ذرة المصر درجة كذا، ويحدد له نوعه، أقول له وسأخذ منك مثلا بعد 6 أشهر، في مثلا النهاردة إحنا في شهر 5 أخذ منك في شهر 11 مثلا، وهذا ثمن المال. هو يبقى حدد ذرة مثلا مصري، ذرة شامي، حدد حنطة، حضر التمر، ويحدد نوع السلعة بالتمام ومواصفاتها، ويحدد تاريخ التسليم. هذا ليس، لا هو الآن ليس هذا يختلف عن إنسان بيبيع عنده أرض ويقول أبيعك من نتاج هذه الأرض 2 أرداب أو 2 طن، ما يدري يمكن دي ما تجيبش، لا، لكن هذا تاجر، هذا لم تأتي، هذا يأتي يشتري من هنا أو من هنا أو من هنا، المهم أنه سيشتري. ولذلك قال أهل العلم لا يخطئ مثله، في الغالب إن هذا طعام في الغالب متوفر في البلدة، أو السلعة هذه متوفرة موجودة في البلدة. رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، الكاتب يكتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، لا يأبى كاتب أن يكتب. قال الحافظ ابن كثير هنا أمر الله تعالى بالكتابة، وكيف الجمع بين وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ؟ قال لأن الشرع المبارك الكتاب العزيز الحمد لله تكفل الله بحفظه، فليس بحاجة إلى كتابة، وكذلك السنة النبوية محفوظة في صدور العلماء، وأما هذه حقوق للعباد فلذلك أمر الله بحفظ حقوق العباد، أمر الله تعالى بحفظ حقوق العباد. بالنسبة للسلم قول القرطبي قال وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل معلوم إلى أجل معلوم بدنانير أو دراهم معلومة، يدفع عمن أسلم فيه قبل أن يفترق من مقامهما الذي تبايعا فيه. ربنا تعالى يقول فليكتب وليملل الذي عليه الحق، الكاتب بيكتب ومين اللي يملي؟ المدين اللي عليه الحق. هذا أيضا في إثبات للحق أكثر وتأكيد للحق. ولا يبخس منه شيئا، أي لا ينقص منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، سفيه مجنون أو ضعيف صغير أو عقل ليس فيه شيء لا يستطيع أن يمل، فليمل الولي، ولي هذا السفيه. وهذا الراجح والله أعلم. بعض العلم قالوا فليمل الولي أي ولي المال، لا، يمل الولي أي والله أعلم ولي هذا السفيه الذي لا يستطيع أن يملي ما عليه للكاتب. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. المرأة تجوز شهادتها في الأموال، في الأموال، ولكن المرأتان تقومان مقام الرجل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يبقى رجل وامرأتان أو رجلان، هؤلاء هم الشهداء. هل يجوز شهادة الكافر في المعاملات؟ لا. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. طب هل يجوز واحد رجل واثنين صغار دون البلوغ؟ لا، لا يجوز. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، نص الله تعالى أنه يكون رجل، والرجل هو البالغ. إذا لا يجوز أن يكون أن الشهداء نسوة فقط، وكذلك لا يجوز أن يكون كافرا، ولكن يجوز أن يكون رجل وامرأتان أو رجلان. قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والشهادة على البيوع أيضا مستحبة ليست واجبة، بدلالة هذا الحديث العظيم واسمعه ففيه عبرة وعظة. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي. من اللي اشترى؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن الفرس. قال له تعالى عشان أعطيك ثمن الفرس، ومشي النبي سبقه. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي. العرب مشي ببطء، الرسول أسرع عشان رايح يجيب المال من البيت يعطي الأعرابي ثمن الفرس. فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومون على الفرس، ما يعرفوش أن النبي اشتراه، لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابية في السوم، بعضهم زود في الثمن على ثمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشترى به الفرس. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. شوف جاته زيادة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي وقف، فقال أوليس قد ابتعت منك؟ وأنا مش اشتريته منك، أنا اشتريت الفرس منك. قال لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعت منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي والأعرابي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلما شهيدا يشهد أنني بعتك، هات شهيد يشهد أنني بعتك هذا الفرس. فمن جاء من المسلمين يقول للأعرابي ويلك إنه رسول الله، وإن رسول الله لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. حتى جاء خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت، فاستمع لمراجعة النبي فقال يا رسول الله أنا أشهد أنك اشتريت الجمل، اشتريت الفرس. فقال والأعرابي عمال يقول هلما شهيدا يشهد لك؟ قال خزيمة بن ثابت الأنصاري أنا أشهد أن رسول الله اشترى منك الفرس. فقال رسول الله له بما تشهد يا خزيمة؟ كانش موجود، بما تشهد؟ قال يا رسول الله أشهد بتصديقك، أنت صادق، رسول الله في أصدق منه. فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين، خزيمة يشهد باثنين أجرى النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين رضي الله عنه. ربنا تعالى يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لا لا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أعظم الشهداء أجرا الذي يعطي الشهادة دون أن يستشهد، هذا في الحق. هناك حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قال ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، ويكثر فيهم السمن. هذا ذم لمن يعطي الشهادة. قال أهل العلم هذا في من يشهد زورا، ولهذا بالأمة من يشهد بحق ويظهر ويقوم ويعطي بالشهادة. قال عنه صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير الشهداء الذي يعطي الشهادة قبل أن يسألها، عشان يحافظ على حقوق الناس. أنا رأيت والله فلان بيأخذ من فلان، أروح أشهد، والله فلان أخذ من فلان، والله باع فلان لفلان وأنا شهيد على ذلك، أعطي هذه الشهادة حتى أحافظ على أموال المسلمين. ربنا تبارك وتعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فلم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، إلى قول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لا تملوا حتى لو كان الدين صغير حتى لو الدين كبير. وهذه تنفع جدا عند المنازعات والخصومات، شرعنا ما أجمله وأطيبه. كم من إنسان يخالف الشرع ثم يقع في عقبات بعد ذلك، لكن ربنا تعالى يقول لنا لا تملوا، ما تقولش ده حاجة بسيطة، ده 500 ريال، ده 1000 ريال، لا مانع أبدا من الكتابة. ولا يحزن المدين، وكذلك لا يعني إذا أراد صاحب الدين الكتابة له حق ولا يعني يعتب عليه في ذلك. قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أبعد عن الريبة. عندما يرى الإنسان خطه وكتابته بيده هذا يثبت الحق وينفي الريبة ويكون تكون الألفة والمودة بين العباد. قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة حاضرة، والله تجارة بتأخذ وتروح وتجي بين الناس، فليس عليكم جناح ألا تكتبوه، ما في إشكال. خلاص أنت بتجيب له طن مش عارف كذا وبجيب لك طن كذا والتجارة تدور بينكما، فلا مانع أبدا من كتابة عدم كتابة هذه التجارة. قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، الشهادة أيضا على البيع أيضا مستحبة ليست بواجبة. ولا يضر كاتب ولا شهيد، لا يضر الكاتب يعني إن صاحب الدين يضره أنت إزاي كتب يعني كذا، أو يعني يأمره أن يكتب دينا أكبر من الدين الذي أعطاه للمدين. ولا يضره صاحب الذي أخذ المال اقترض المال لا يضره. ولا يضر الكاتب أيضا أن يطلب منه أن يكتب في وقت هو فيه مشغول وغير ذلك. ولا شهيد، لا يضر الشهيد عندما يشهد على الحق، لأن من يضره يكون معتدي عليه. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فسوق يعني هذه معصية عظيمة. واتقوا الله ويعلمكم الله، التقوى جالب لكل خير، واعلم الله بكل شيء عليم. ثم يقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إيش الرهان؟ رهن يؤديه المدين يدفعه للدائن ضمانا مقابل المال الذي أخذه. وهل يجوز ذلك؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودلع مرهونة في 30 صاع اقترضها من يهودي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام. يعني ما حدش مثلا يجد كنت مش مستأمني كيف تأخذ مني رهن؟ عادي، رسول الله اللي هو خير من الخلق جميعا رهن درعه في طعام اقترضه لأهله طعام، ما في إشكال. أما إذا عمل الناس بعضهم بعضا فهذا لا شك أنه خير، ولكن قال الله فإن أمن بعضكم بعضا هيجا المستأمن، فقال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا إثم وقع على قلبه والعياذ بالله. والله ما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية العظيمة لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما نزلت شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه، وقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق وأنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها، ألا وهي قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولون كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها أنفسهم نسخها الله تعالى وأنزل الآية التي تليها آمن الرسول ما أنزل إليه من رب والمؤمنون. وهذه الآية العظيمة بعض السادة العلماء قالوا ليست منسوخة، إنما المنسوخ منها حديث النفس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وإن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. وبعض السادة العلماء قالوا لم تنسخ، ولكن لا يلزم من عدم النسخ المؤاخذة، واستدلوا بالحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أن رجلا قال لابن عمر هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال نعم سمعت يقول يدنو أحدكم من ربي يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، كنف يعني سترة، فيقول له أعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يقول نعم يا رب عملت، فيقول نعم، فيقرره الله، ثم يقول رب العالمين إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله سبحانه يغفر لنا كل ذنب يا رب العالمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهنا الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم إن الله بين الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له عشر حسنات، عفوا كتب الله له حسنة كاملة، وإن هم بها وعملها كتب الله له عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، وإن هم بالسيئة وعملها كتب الله سيئة واحدة بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها أنا أكتبها له حسنة كاملة، وإن عملها أكتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة، وإن هم بالسيئات فلم يعملها وتركها من جراي أكتبها له حسنة كاملة، وإن عملها أكتبها له سيئة واحدة. ولذلك لا يهلك على الله إلا الهالك، قال الله تعالى والله على كل شيء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لذلك بعض أهل العلم قالوا هذه الآية ليست بمنسوخة، وإنما رب العالمين يوم القيامة يعفو عن حديث النفس للمؤمنين ويعذب الكافرين، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم آخر آيتين في كتاب الله تعالى في هذه السورة العظيمة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هاتين الآيتين الكريمتين قال عنهما صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه. وأنا أوصي نفسي وإخواني وأبناء الصغار الكرام أحمد وعمر وأستاذ خالد تقرأوا الآيتين دول كل يوم بالليل ابتداء بعد العصر بعد المغرب لازم تقرأوهم، أي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، يكفيكم الله شر كل ذي شر ويحفظكم الله من شر شياطين الإنس والجن. آمن الرسول هاتين الآيتين، لو أنت مش حافظهم تأتي بالمصحف وتقرأهم، لابد أن تقرأهم كل ليلة وكذلك عند النوم. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت الحديث عنه في صحيح مسلم كان جبريل جالس عنده صلوات الله وسلامه عليه فسمع نقيضا من فوقه، سمع صوت شديد وجبة، فقال عليه الصلاة والسلام قال جبريل أتدري ما هذا يا محمد؟ قال الله ورسول أعلم، قال الله أعلم، قال ذاك باب من السماء نزل منه ملك لم ينزل إلا الآن جاء الملك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لما ذلت قلوب المؤمنين ورضيت بقضاء الله الكريم وقرأوا هذه الآية آمنوا وقالوا سمعنا وأطعنا، أنزل الله نفس هذه الآية آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يعني سألوا الله يا رب اغفر لنا، يا رب سمعنا أمرك وأطعنا أمرك فاغفر لنا، إليك مصيرنا ومرجعنا ومآبنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا رد على الشياطين الذين يقولون بأن الإسلام فيه تكاليف شاقة. نقول لهم كذبتم، إن رب العالمين الذي خلق الإنسان هو أعلم به، قال عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني جميع التكاليف الشرعية التي كلفها الله تعالى لعباده هي في وسع العباد ولم يكلفهم الله شيئا لا يستطيعون القيام به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت من حسنات وعليها ما اكتسبت من سيئات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إيش معناها؟ قال الإمام جلال الطبري ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، النسيان يطلق على الترك، الترك عمدا، وهذا في مؤاخذة الإنسان، وهو الذي آخذ الله به آدم لما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي ترك العهد والأمر ولم نجد له عزمة، وهو الذي أيضا بسببه إبليس ترك السجود لآدم فعاقبه الله تعالى على هذا الترك. يبقى هنا نسيان بمعنى الترك عمدا، ترك ما أمر الله به، لا شك أن هذا يؤاخذ الإنسان به. فلذلك أهل الإيمان يطلبون من الله يا رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أيضا أخطأنا عمدا. أما النسيان إنسان نسى قواه لا تتحمل ذلك أو ذال عن هذا الشيء فهذا ليس فيه ذنب أصلا، ليس فيه ذنب أصلا، وكذلك الخطأ، وكذلك الخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر هو العهد الثقيل، عهد كما حملت على الذين من قبلنا، الأصار على الأمم السابقة كما في بني إسرائيل أن التوبة كان الواحد منهم إذا كما قال الله تعالى وكتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني أراد الله تعالى إذا أردتم أن تتوبوا عليكم أن تقتلوا أنفسكم، رفع الله تعالى ذلك عن هذه الأمة وخفف عنها. وأيضا منهم من خسف به ومسك قردة وخنازير بسبب هذا الذنب، فأهل الإيمان يقول يا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا. اعفو، العفو هو التجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذة به، والغفران ستر الذنب. يا رب اعفو واغفر، استر الذنب وامحوه يا رب ولا تؤاخذنا به، وارحمنا أي فيما نستقبل من أيام عمرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي أطال في أعمارنا حتى ختمنا كتابه بفضله وكرمه أن يطل عمري وعمركم في الصالحات حتى نختمه يا رب مرات ومرات علما وعملا صالحا ودعوة إليه، وأسأل الله أن يجعله شفيعا لنا يوم لقائه. اللهم شفع القرآن الكريم فينا ولا تحرمنا يا رب العرش العظيم، اللهم لا تحرمنا هذه المجالس أبدا يا رب، نعلم أننا لسنا أهلا لذلك ولكنه فضلك وجودك وكرمك، اللهم لا تحرمنا فضلك يا حي يا قيوم، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.